نتكلم في من طعنه في عدالة أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. من طعنه في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين، إما من طعن فيهم لشبهة أو من طعن فيهم لهدف. من طعن فيهم لشبهة وقعت له من قبيل قراءته أو من قبيل تلبيس البعض عليه من علماء السوء وغيرهم، فطعن في عدالتهم لشبهة وقعت في قلبه. النوع الثاني ممن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من يريدون الطعن في الدين ولكن وجدوا أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طريقا لهم للطعن في دين الله تبارك وتعالى، فهم يريدون الطعن في دين الله جل في علاه، ولكنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلى هذا الباب مباشرة، وإنما يأتون عن طريق الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك.